وابن عمر قالت إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. وأخرج مسلم عن أنس أن عمر بن الخطاب لما طعن أعولت عليه حفصة فقال يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب؟ وعول عليه صهيب فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ يقال أعول على الميت وعول عليه أي ندبه وبكى عليه، والعويل البكاء أو صوت من غير بكاء. وأخرج البخاري عن النعمان بن بشير قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي واجب له وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه. عمرة بنت رواحة هي أم النعمان بن بشير رضي الله عنه. قوله أنت كذلك استفهام إنكار. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وفي رواية أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، ودعوى الجاهلية هي النياحة ونحوها أو الندبة كقولهم واجب له أو الدعاء بالويل والثبور، لأن كل ذلك يتضمن عدم الرضا بالقضاء. وأخرج الشيخان عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. هذه رواية البخاري. ولمسلم قال أغمي على أبي موسى فأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة ثم أفاق فقال ألم تعلمي، وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. الصالقة والسالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والصلق والسلق شدة الصوت، قال الله تعالى سلقوكم بألسنة حداد، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق جيبها. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة قالت لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب تعني شق الباب، فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن، فذهب ثم أتى الثانية فذكر أنهن لم يطعن فقال انههن، فأتاه الثالثة فقال والله لقد غلبننا يا رسول الله، فزعمت أنه قال فاحثوا في أفواههن التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.